ونشرت الصحف والأخبار والإنترنت أخبار انتصارات أخرى لسباح صغير، وقرأت هذا الخبر في موقع ويكيبيديا جوجل لهذا البطل العربي. تونس، اختارت جريدة الأهرام العربي المصرية السباح التونسي أسامة المالولي كأفضل رياضي تونسي عربي، وذلك لتألقه في البطولات الدولية خلال الاستفتاء السنوي عام 2008 الذي تنظمه صحيفة لورونوفو الناطقة بالفرنسية. وإليكم قصة هذا الشاب الذي استطاع والداه وأبناء بلدته الصغيرة اكتشاف موهبته وتنميتها وتطويرها إلى أن أصبح هذا السباح المشهور أسامة المالولي.